بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا شرح للفرائض على متن الرحبية لسماحة الشيخ الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وأكثر من أمثاله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونفع به، آمين. ويعدها ويقدمها تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وابتغاء مرضاته، وأن يجعله لنا ولسماحة شيخنا مثقلا لميزان حسناتنا يوم العرض على الله عز وجل يوم نصب الموازين، ونافعا لمن يستمع إليه من إخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الدنيا ومغاربها، آمين آمين آمين. أول ما نستقبل أن قال رضيت الحمد ربنا تعالى وحمد لله على ما أنعم الحمد في وجهه عن السلف الأمة. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي الدين والإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله لنا سبحانه فيما توفينا من إحسانه أن لنا بالإيمان زوجا وشرعه وكان لا تعرف فيه شرعه. هذه أجوزة للوحيد رحمه الله فيما يتعلق بأحكام وضع الغرائب، أجوزة جيدة ومفيدة وعظيمة وتداولها العلماء كثيرا وانتفعوا بها كثيرا، وهي حسنة الأبيات قلشة الأبيات واضحة المعنى المعنى سهلة الحفظ. فجزا الله خيرا رحمه الله قد حفظناها من اختار وقرناها مرات على شيخنا العلامة الكبير محمد إبراهيم الشيخ رحمه الله عليه، رواها معنا أمم لا يخفيه من الله عز وجل على الشيخ محمد رحمه الله، وقرأها الناس قبلنا في قرون متطاولة، هي قصيدة مباركة مفيدة. مفيدة رحمه الله أول ما يكتب المقالة يقول المقال مصدرني منهم المقال وأشباهه بذكر حمد ربنا تعالى، الأول ما نستسلم به القول الحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، فإن أولى ما يقوم بالحمد سبحانه وتعالى. والحديث من جاء من طرق كل أمر ذي بال لا يذكر بسم الله، بعضها بذكر الله بعضها بحمد الله فهو أجدر بعضها أبتر، يعني نرجو البركة. الله عز وجل بدأ كتابه الحمد لله وارسله الصحابة الله وحمد نفسه في سور كثيرة سبحانه وتعالى بدأها بالحمد، والمؤلف جمع بين الحمد والتسمية جميعا حتى يجمع بين الروايات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمي عند بدء الكتب وكان الكتب بسم الله، والقرآن بدأ بالتسمية والحمد جميعا، فلهذا استحسن العلماء جمع مؤلفاتهم بالتسمية والحمد جمعا بين الروايات وجمعا بين الفضائل وحرصا على تمام البركة والخير. ثم بين الحمد فقال الحمد لله على ما أنعم من القرية، ومعنى فالحمد لله على إنعام وجد تقوم وصوله فالحمد لله على الذي أنعم به ويرسل الله سبحانه وتعالى. وقال الاستغراق استغراق أنواع الحمد وأجزاء الحمد هو السنة، والحمد لله هو ذكر الحمد ذكر نعمة المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، وأحق وأحق شيء بذلك والله سبحانه وتعالى، وله المحامد العظيمة وله الثناء المطلق جل وعلا لكماله صفاته وعظيم إنعامه سبحانه وتعالى. إذا كان ثناء ليس معه محبة فهو مجرد مدح، إذا كان معه محبة والتقدير هو حمد، والله حق بالحمد سبحانه وتعالى غيره، وحمد غيره يتابع الحمد، وقد الناس عليه من فضائل وأعمال طيبة وفيها خير من فضل سبحانه عليه ومن إحسانه إليه جل وعلا، فله الحمد الحقيقة لأنه محسن على جميع الخلق سبحانه وتعالى، حمدا به حمدا ما استطاع مبين النوع، وحمدا مصيبته أنه يجوع عن قلب عنا ومصائب تختلف منها مبين النوع ومنها مؤكد، ولا مبين النوع حمدا به حمدا به يجوع الله يزيد الله يجوع يزيد ويجب عن قلب العنا يعني عنا قلب رضا مضاف إليه، والحمد يجوع الله به عن قلب عنا، والعمى في الحقيقة عمى قلوب، ثم عمى الأبصار فهو أسهل، وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أخرج الله من عيني نورهما فإن قلبي وما فيه نور، ما أرى بقلبي أسياه وأخرى وعشرتي وقلبي والعين وقلبي يدرك ما لا يدرك البصر، المقصود أن البصر وإن كان عمى يضر في الدنيا وسائل الدنيا قد يعوق عن بعض مسائل الآخرة، لكن العمل الشديد خطر العظيم يعمى القلب ان شاء الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي تحمل، والمؤلف هنا يقول حمدا يجلو به لم يجلو الله به عن قلب عمى العمى، والثناء على الله سؤاله والطاعه اليه والقيام بحقه والبعد عن معاصيه، كل هذه اسباب لصلاح القلب وصفائه والاب عنها، والمعاصي والغفله من اسباب غلبة القلب وعماه صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع ابن السلام على فيهم دينه الإسلام محمد الغادم يقول ربه وآله من بعثه وتحسنه يستحب بعد الحمد الله قال عليه وسلم قال الدعاء وفي حديث الله بن عبيد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما تنهى ندعو ويقول عبد الله ويقول عبد الله صلى الله عليه وسلم قال عجل هذا، ثم قال يدعى أحده وليبدأ أنت من ضربه، فقال لك من ضربه والصلاة عليه، ثم يقول لي على نبي فصل ثم يدعو الناس، الدعاء بعد الحمد والصلاة عليه أقرب إلى الإجابة، ثم الصلاة استغفر الله تنام على عبده من عياله وتطلق على الرحمة وتطلق عليهما جميعا صلاة، والمشروع في صلاة عليه الصلاة والسلام أنه تنام على العبد كما قال عبد الله عليه الرياح وجماعة وأيده مقيد كتاب جلالة كان بوجود، فقلت اللهم صل على محمد يعني أثني عليه بين الملائكة والرحمة في ظل ذلك، بل المقصود الأعظم والثناء عليه وإظهار منزلته للملائكة الأعلى عليه الصلاة والسلام، ويدخل الرحمة فيها قوله جل وعلا: ولن يصلي عليكم ملائكته، فإن صلاته علينا فيها ثناء وفيها رحمة لنا، وفي جمعة الرحمة مع الصلاة كانت الصلاة الثناء والرحمة الإحسان والجود والكرم، ثم قال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فرنهما. والسلام السلامة، إن السلامة عند النبي صلى الله عليه وسلم من كل سوء، سلم سلاما، المراد الدعاء لأن الله يسلمه من كل سوء، الله جل وعلا: يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، ادعونا بالصلاة وادعونا بالسلامة. ومن صلى عليها صلى الله عليه وعليه ونور الله الصلاة عليه والسلام عليه وسنة مؤكدة عليه الصلاة والسلام، ومن عليه الصحيح من صلى عليها صلى الله عليه وعليه على نبيين يهمز ولا يهمز، على نبيين ويقع نبيين، وأصلهما نيان، أحدهما أنه من النبوة والابتداع منتبي، وهذا منتبي على كذا مبتدا، والثاني أنه من النبأ والخبر هو الأقرب، إن من النبأ غير بد عن الله يخبر عن الله، فالأنبياء يخبرون عن الله، فمعنى على نبي من النبأ فسهلت النبيين، دينه الإسلام، دينه دين الأنبياء كلهم هو الإسلام، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام فلا دين إلا الإسلام، ليس لله دين سوى الإسلام، هو دينه ودين أخوان الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، هو الاستسلام لله والتوحيد وطاعة له عز وجل وبعد عما حرم والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، إسلام وانقياد وذل لله بالإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه ولما به وبرسله وتصديق أخباره، كل هذا داخل في الإسلام. المستسلم المسلم يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله صلى الله عليه وسلم ويعبده وحده ويصدق أوامره وينتهي عنه وهو ذلك مسلما منقادا وذليلا لربه عز وجل. محمد لها أشهر أسماء، أشهر أسماء محمد، وله أسماء كثيرة منها أحمد وقوله جل وعلا وموسى مجده أحمد، ومنها الحي والعاقل والمقصي، وله أسماء كثيرة جاءت السنة عليه الصلاة والسلام ونبي التوبة ورحمه ومعروف القسائي وغيرها. أنا نبي دين محمد خاتمي، وقال جل وعلا محمد رسول الله، يا يا محمد خاتم ربه، الخاتم خاتم وخاتمهم يعني آخرهم، ليس بعده نبي، كما قال تعالى ما كان محمد من بعده وليس رسول الله خاتم النبيين. وتواترت عنه الأخبار عليه الصلاة والسلام بأنه لا نبي بعده وأن خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، ولهذا أجمع العلماء قاطبة على أن يدعي أنه بعده فهو كاتم، ولهذا كفر الصحابة مسيلمة وسجاح ونختار نبي عبيد وقاتلوهم، وهكذا غيرهم من دعا النبوك الأسود العنسي وغيره. هذا إجمع الصحابة وإجمع أهل العلم، والأسود وسيلمة وسجاح ومختار وغيرهم من دعا النبوك الكفار من نقص الإجماع، ولهذا قاتلهم الصحابة ويقال إن سجاح أسلم، وهكذا طريح الأسدي أسلم ودعا النبوك على التدبير ونبأ بني أسد وغيمة بجهة حائل، وحصل له شوكة وقاتله خالد، قتل جماعة من قومه، ثم هذا القضاء وغيره هذا الله أكبر، وقاتل مع الصحابة. وهكذا من ادعى أنه بعد ذلك بأي جنس كان، إذا كان عن أنه عقل فهو كاذب، ومن يدعي هؤلاء لا لكن عندهم عقول تؤثر بمرض في عقولهم هؤلاء لا عبرة بهم، لكن من ادعى وله عقل وله شوكة فهذا هو المراجعة المتنبئين في الحديث أنهم ثلاثون بعد عليه الصلاة والسلام، يعني لهم شوكة ولهم كعب. ومن آخرهم الباقياني من أحمد الغلام الثاني الذي تنبأ في الهند في أواخر القرن الماضي بعد الثاني عشر، حصل له أتباع وشوكة، وهي الآن له أتباع يقال له القاديانية ويقال له الأحمدية. أجمع العلماء في عصرنا وقبل عصر ذلك على كفرهم وعلى كفره أيضا، لأنه ادعى النمو وزعم أنه يحا إليه وأن رسالته أكثر من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وله مؤلفات وله أتباع من الآن في الهند والباكستان وفي أفريقيا وفي غيرها، فهو كافر، وأتباعه الذين يعرفون كلامه ويعلمون أنه ادعى النمو ويتبعونه كفار مثله. وآله من بعده وصحبه آل الرجل أتبع أهل بيته وأتباعه يقالهم آل، ومراد هنا أهل بيته ومن اتبعه، ومراد هنا أهل بيته من بني هاشم وزوجاته رضي الله عنهم ومن اتبعه كلهم داخلوا في آله، كما قال تعالى أدخلوا آل فرعون من أتبع فرعون، من يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يقول آخر اللهم صل على أزواجه وذريته يبين لهم قالوا من بعده وصحبه، حسب الصحبة على الآن من بعد عبد العام على الخاص، والصحب عام من أهل البيت عام من الزوجات والزوجين. وأما إذا جعلنا الآن معنى الأتباع فالصحاب من الخاص على العام، يعني الآن أعم يعني الصحاب وغير الصحاب، فإخلاص الصحاب علينا من عبد الخاص على العام، يغسل الآن بالأتباع، ثم يغسل بأهل البيت يكون باب عبد العام على الخاص. ونسأل الله على الصحابي ومن نفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أمده مستقيما أو تابعا لغيره، وما كان الإسلام وقال الصحابي قال أحسن ما قيل فيه وما قال الحافظ نهضة، ومن لقى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الإسلام ولو تفل سدة ولو تدى ثم رجع والعشر من قيس وجماعة هم صحابة، ولو كان تابعا لغيره كمحمد بن أبي بكر وكا عبد الله بن أبي طلحة وأنصاري وجماعة، فهو تبع أثائهم وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تبع لغيرهم ليسوا مستقلين وكذلك. ونسأل الله لنا الإعانة. وقال أعانى إعانة المصر أعانى يعني مدد والتوفيق والتسهيل. إنا توخينا توخى الشيء أخذه أراده من الإبانة من الكشف والإظهار. أما ذهب الإمام مثل الرجل ما قاله مجتهدا ومات عليه قاله مثل الرجل فلان ما قاله عن اجتهاد وغمس عليه حتى مات. مثل أحمد مثل السعودي مثل الشافعي مثل مالك مثل زيد مثل فلان ما عرف عنه أنه قاله واستقام عليه حتى مات ثم مذهب له يعني قولا ومذهب يسرع يطلق على المصدر يمين ذهب هذا ومذهبا. أما ذهب الإمام زيد من أئمة الكبار الله يرضى عنه من أئمة الصحابة من علمه وفضله وقد اشتهر بعلم الفرائض وقال في النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ومشهور بهذا بين الصحابة ومن بعده وقد أعطاه الله به فائدة كبيرة والعلم في الجنة وهو يملك كثيرا. زيد بفرضه من أئمة التلميذ والضرورة وزيد بن ثابت الأنصاري كالفرد الإمام المشهور صاحب الجليل عن كتاب الوحي ما سنته 40 غيرة له فضائل ومناقب بينها من كان في الصحابة وغيره. ولما مات قال ابن عباس هكذا له العلم قال ابن ملك هذا ذات يوم قال هكذا فعل العلماء له صلى الله عليه وسلم. وللفرض نسبة إلى فريضة وإلى الفرائض والسنن وأشياء ذلك وذكر الفريضة على ذلك كله ثم فريضة أصله وفرضه ثم فريضة ثم ذكر سبحانه ذلك لما ذكر المواريث فرضها وتعطيلها قال فريضة من الله ثم جاء فريضة من المستغرب لأخذ بس ويقال للعالم الفرائض فرضه كما يقال للمتسلاب عن الحنفي ولمن كان من حنيفة النسب حنفي مثل حنيفة فإذا كنت بلا فعالي وفعالي رجوع فعالي كي يقيل فعالي إذ كان ذات إذ تعليمية أصول على الضرب يعني أن ذات من أهم غرض في البحث وكشف والتنقيب وبيان وتنزيل من أهم أغراضه المؤلف هو إلى أي مكان الشعب وغرض المقصد ياتي بقي السلام عليكم لما رايت استطيعه الله في الرحم من الله من ثوابه ينادي في الفرايا الشرعيه بعدين ان شاء الله احدهم كان يقول له واقف سلم حصل بعض الاحيان نعم نعم نعم هذه بقية مقدمة الكتاب يقول رحمه الله علما يقول لأجل يتوخينا البحث عن مذهب زيد وقصدنا بيان أحكام هذا الباب علما بأن العلم خير المسؤولين لأن هذا من العلم بحث عن الفرائض معرفة ما ترتيب مذهب الفرائض وأحكام المواريث من العلوم النافعة التي السعي فيها مطلوب ونحن عليها من غاية المطالب علما بأن العلم من جنس العلم الشرعي خير ما أسرعي فيه وخير ما سعى فيه الساعون وطلبه الطالبون وأولى ما له العبد الدعي من أولى شيء يدعى له العبد حتى يعرف ربه ويعرف دينه وتبصر في حق الله عليه فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم فالعلم وسيلة العمل فالواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم يقرا لهم وما يقرا لهم فيكون على بصيره. قال الله جل وعلا تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. هذه الصحيح يجزي الله به خيرا ويفقهه في الدين. فعلمته السعاده ودلائل الخير ويفقه العبد في دين الله وان ينظر فيما يجب عليه. ومن علاماته الخذلان وعدم اراده الخير اعراض العبد وغفلته وعدم طلبه للعلم. علما بان العلم خير ما شرك اولى ما له العبد البعيد. وان هذا العلم مخروف بنا. العلم هنا العهد عندنا للعهد من علم الفرائض مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء. من علم الفرائض قد جاء فيه وجاء فيه ما يدل على ان اول ان يفقد. طلب لك ينبغي يكون حديثا وجيدا قبل ان يفقد. وان هذا مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء بانه هو العلم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد. وقد جاء فيه لا يدل على أنه أول أن يفقد من أجل حاجة غيره. تعلموا هذا العلم تعلموا الله يعلمها الناس إنها نقص العلم وهو ينسى وهو أول علم قبل أمتي. من سنده بعض المقال إنه مشروع لأهل العلم. فهذا العلم نهر فيه عند العلماء وساعة عند العلماء أنه أول علم يفقد. وأن الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون في الروايات حتى يختلف إثنان الفريضة لا جدا ما يخطر بينهما. وهذا لمدة زمان لمدة أزمنة طويلة قد غلى العلم هذا الشان في غالب الأنصار وغالب الأقاليم. كما أن العلم قد غلى أيضا في نفسه مع كثرة المدعين ومع كثرة المدارس والجوامع والجامعات والمعاهد وغير ذلك. لكن العلم الحقيقي والبصيرة في دين الله وعلم أحكام الدين بأدلة شرعية هذا هو الذي قل. أما جلس دعوة العلم جلس العلم هذا موجود. هذا مقصود العلم الحقيقي الذي وسبب النجاة والسعادة وهو معرفة الحق بأدلته الشرعية هذا هو العلم. أما العلوم الأخرى فإن نفعت في دين الله وصلح دينة صاحبها استفاد منها وإلا فلا. وكذلك العلم الذي كانوا التقليد تبع الرجال ويأخذ بالأرائي من النظر هذا لا يعد علما. وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء لأن ليس عنده علم إنما ينقل كلام الناس وينقل آراء الناس. فإذا كان هذا العلم ثم قد شاع أنه يفقد سريعا فإنه يكون بهذا جديرا بأن يعتنى به وجديرا بأن يحرص طالب العلم على تحصيله قبل ذهابه وزواله. كثير من الناس قد يقرأ ويبحث فيه ولكن مع ذلك لا يوفق في معرفة حقيقة أحكامه ويتبصر فيه ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى بصر وضبط وتكرار حتى يستقر في القلوب. ولأنه يتعلق بحوادث تقع للناس قد يمر على الإنسان شهر والشهران والسنة لم يسأل وربما نسي. فينبغي تكون له عناية ودراسة لأن العلم مذاكرة فيه مع طلبة العلم حتى يستقر ويبقى وحتى لا يذهب من الصدور. تجد كثيرا من الناس قد درس الفقه سمع الأحاديث وحفظ ما تيسر منها ومع ذلك لا يجيب أن يقسم مسائل الغريب ويغلط فيها كثيرا مع كون هذا العلم من أوضح العلوم ومن أبينها أيضا وأدلته واضحة في كتابه والسنة. ومع ذلك يغلط فيه الكثير ويخطئ فيه الكثير. وأسباب ذلك والله أعلم وعدم الإقبال عليه واشتغال بغيره. الغالب أنه على طلاب العلم يشتغل عنه بغيره والعلوم التي يحتاجونها في غالب أوقاتهم ومن أمور أخرى تشغلهم عن ذلك فينسون يأخذون ويعزون. لكن من عرف قدره وشأنه أقبل عليه وجد في دراسته وحفظ أصوله والعناية بالمسائل التي قد تشكل وتنسى حتى تلقى في دينه وتقف. وأن عزيز الفصل محالة منه من ذلك ما تقدر من ضحاك الأنصاري النجاد الغوزي الإمام المشهور حتى كان الواحد كما تقدم قدم أن توفي سنة 45 يعيد وقيل بعد ذلك مخصوص بما وأن الذي يخص لا محالة يعني قطعا بما حباه خصه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فضله منبها على ذلك أفرضكم زيد ونهيك بها ونهيك بها مرتبة ثانية ومنطبة كبيرة في فضل زيد رضي الله عنه. يشير بهذا إلى حديث وارث هذا الباب وهم رواه أحمد رضي الله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه من عند رسول الله قال أفرض زيد بن ثابت وحديث جيد قد علّه القوم بالإرسال ولكنه جيد وسليم الذي رفعه ثقة فتخرجه على السنن الأربع ما عدا أبا داود وخرج الإمام أحمد رحمه الله وخرجه غيره من حبان والحافظ عزاه حافظ البلوغ إلى أحمد والأربعة سوى أبي داود وحافظ الصحابي وحافظ الحاكم. هذه منطقة كبيرة وسنية لابن زيد رضي الله عنه. قال فكان هؤلاء باتباع التابع قلت هذا زيد في هذا معروف ومن الراسخ في العلم رضي الله عنه قد تابعه الأئمة في غالب مسائله ويهلق المؤلف لا سيما وقد نحاه الشافعي قال فكان اولى باتباعه وكان اولى من غير باتباع التابعي له يعني اتباع لا بالتقليد باتباع ثم كان اقرب الناس كان جديرا بان يعتنى باقواله ويخلى باقواله ما لم يقوم الدليل على خلافها فكان اولى باتباع التابعي لا سيما كلمة التابعي اذا ما قبلها وما بعدها وقد نحاه الشافعي وقصده وعلى يديه وهكذا مالك وهكذا أحمد المسؤول عنه كلهم ساروا وراءه وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل وخالف أبو حنيفة في بعض المسائل وخالف أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الأبواب الآتية. ومن أشهر ما خالفه فيه أبو حنيفة الجد إن الجد راه زيد ومن معك مالك والشافعي وأحمد المسؤول عنه يرونه يشارك الأخوة يشارك معرفة في المواريد على تفصيل يأتي إن شاء الله. وأبو حنيفة وأحمد في رواية يرى الجد كالأب يسلك الإخوة فخله زيدا في ذلك. من ذلك مسائل تجارية مالية متركة وغير تشريك لا شق مع الإخوة لأم واضطربوا اضطرابهم باسمهم كما قال أحمد رحمه الله والجماعة. المقصود أن أقواله هي مكتوبة بين أهل العلم السائرة بينهم إلا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها فصار قوله فيها مرجوحا وصار قول من خالف فيها راجحا وهي مسائل قليلة منها جد ومنها مجرد. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول فهاك ما نأخذ فهاك فيه القول عن إيجاز عن استطار يموز المقل لفظه وحصل فيه الفائدة وبرأ مخلقا مطهرا او وصبت عن عيب الاوغاز جمع لغه اللغه وكلام ثابت ظاهره خلاف المقدمين امتحن به الناس امتحن به الالفياء وغير الالفياء ولكن غالبا يمتحن به الالفياء يرى ما عندهم هل يحصلون بهذا الشيء ام لا او كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا الكتاب بريء من هذا الشيء ليس فيه الغاز بل كلام واضح ظاهر لمن قرأ وهو كما قال المؤلف رحمه الله هو كلام واضح عبارات بينة واسلوب جيد ليس فيه غموض رحمه الله وجزاه خير والله اعلم. ثم هنا مسائل تعلق بهذا الفن أهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته حكمه الشرع شرائطه واركانه ان حده علم بفقه المواريث وما يضم الا في حسابها موضوع التركات يقول التركه هذا العلم الا فلا كما تركه ليس هناك قسم مواريث وثمر في إصالة والحقوق حقوقهم حقوق الشرع فرض كفاية إذا قال بريك سقط عن الباقين فرض حق السنة وأركانه ثلاث وارث ومورث وحق مورث وشروطه ثلاث الشرط الأول حق حياة الوارث حمة مورث أو الحقه بلا حكمة الحد بشرطين أدهما الحق وجود الفرح حين وتمورث ولا نصفة والثاني كفاية حية حياة مستقر والثاني حكمة مورث إما بمشاهدة أو استغاظة أو شهادة عدلين أو الحقوا بالأموال حكما كالنقود أو تأخذ أنت الجنين الذي تضرب أمك تسقط عيدا فإذا يقدره حيا ثم يقدر أنه مات إذا فيها ضربة حتى ترفع عنه الغرة واجمع فيه والثالث من الشروط العلم بمقتضى التوارث بموجب التوارث بسبب العلم وجهات الوارث درجات الورثة حتى يوزنهم على بصيرة هذه مسائل يجب أن تعرف لطالب هذا الفن ومحتواها لأن عليها مدارها هذه المسائل الواردة الآتية في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى كتاب النذر حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن ويس بن المهاجر قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة جمع في هذا الكتاب رسالة روائد جديدة جمعتها قديما خصها من كلمات شيخنا نحن رأي رحمه الله على هذا الكتاب التي ندرس عليه ثم كنت فيها بعض السنة نبهت على بعض المسائل وهي مطبوعة موجودة قال رحمه الله تعالى باب أسباب المراد أسباب المراد وراء ثلاثة كل مفيد ربه المراد لا فيه أسباب كل أمور يحدث عنها مقدمة الفرائض تعوض ذكرها عشر وصفين ولكن أهم هذا تقدم لكم هي أن هذا فن من رأي موضوع الثمرة ثم الشرع وأنت هذا العز صوت العز قلت لما يمتلك إذا مات الميت أن تقوم فهي ينكر أنكرونها في مقدمة الفن ثم ذكروا أشياء أخرى ثم يستمد منه وصلوه ما يستمد منه الله يسلمك يا رب مسائل ولكن أهم ما هو من هذا هي الأمور السابقة التي ذكرنا في الدرس السابق ومنها أيضا المسلك الذي قلنا لكم في الأم الأسبوع الماضي وما يتعلق بالصحيح والتاريخ التاريخي والتميز وهذه أمور مهمة لكن ينبغي أن تعرف سواء في مقدمة الكتاب أو في أثناء الكتاب ويكون في المقدمة أو لو أنسى تكون أساسا والأول منها كما تقدم حمد هذا الميراث حمد هذا الغن ثاني موضوعة ثالث مرته مقصودة من تعلمه رابع حقوق الشرع ناره المستحب أو الواجب خامس أركان الإرث ناهي شاب الشروط الإرث ناهي السابع أكثر ما يريد تلك لما تميز والظروف وهذه المرتبة أو مستوية في الأحكام ثم عنده هذا الآن من عنده ذات الوريد وفي أحكام الوريد وما يضم إلى حسابها موضوع التركات ويقوم على البحث ويقوم هنا التركة لا بقوم هناك حاجة لقسم الوارد والثالثة مرتب الجدة المقصودة منه والغاية ما هي، فيقال الحقوق حقوقا. المقصود من هذا العلم فيقال ذوي الحقوق من ورثة حقوقهم على وجه الشرع، والحكم بالشرع فرض كفاية. وقبل من المؤمنين من يكفي تعلم وتعليم سقط عن الباقين في كل منطقة أو في كل مدينة. وهذا كان غير ثلاثة، وارث مورث حق موروث، وارث هو الحي مورث هو الميت حق موروث هو المال. حقوق الثلاثة حق حياة الوارث في موت المورث، هو الحق بالأحياء حكما تحتمل، فإنهم الحق بالأحياء شرطين، أحدهما استحقوا بضعفين موت المورث، أحدهما استحقوا بضعفين موت المورث، ولكن يعرف لأن تلده لأقل تشهر بعد وفاته. الشرط الثاني أن ينفصل حيا حياة مستقل، حيث الربيع والتمجر الحديث الصحيح يستهل من جبره. الشرط الثالث حق موت المورث، لا تقبل طريقة إلا بعد الحق وإنه مات، ثم بالمشاهدة الذين قسموا وارثا شاهدوا حين مات، أو بشهادة عدلين شهدوا لأنه مات، أو الحق بالموتى حكما كالمقوت إذا مرض من ذكاء يعني ظن السلام وظن العطب، أو تقديرا كالجنين الذي تضرب أمه يأكل ميتا فإنه يقدر حيا ثم يقدر أنه مات، لا تكون عن الغرة التي تجد فيه لأنه يجد الغرة عدنا وما إذا تعظم معرفة كيفية تجهيز المواريث تكون بالشرط. لذلك أسباب العلم ذات المرضة أو ذات المرضة حتى يقتل، وإن نفع عليه التوقف عن ذلك ولا يقع حينئذ إلا المصالحة بين المكلف إذا وجد في مكان لا ليس في من يعرف المواريث، وإنه لا تثبت حينئذ ولا يقع إلا الصفة بينه إذا تعذر عليهم يقتل. أما أكثر من التاريخ لما تميت فهي خمس حقوق مرتبة عند ضيق التاريخ، أما عند ساعتها فلا بأس يبدأ ببعضها قبل بعض. الأول حق الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز الميت الجفن وجف الحافل والمغسل، لأن هذه الأمور مرضية لا بد منها فيبدأ بها. الثاني بما يتعلق بعين التركة، التركة مرهونة والدين متعلق بالرهن يقدم، وهكذا أورث الجنايات في لقام العبيد، وإن إذا كان في رقبة العبد قرش فالجناية قد يقدم صاحب الغرض على غير المغرض. والثالث بما المطلقة، سواء كان في الله في الزكاة والكفارات أو للآدميين، فإنها تقدم على الورثة الديون خطوة أولا قبل الورثة قبل الوصايا، ثم الوصايا في الثلث فأقل من أجنبي هذه قد تقدم على الورثة، وصايا في الثلث أو أقل من الثلث إذا كان لأجنبي أو لها في بر تقدم، أما الورثة للورثة فلا، لا وصية لوالد الحديث إن الله قد أعطاكم من حق الحق فلا وصية لوالد. الخامس بعد ثلاث أمور أربعة إن بقي شيء كنت بين الأمور، وإن استوفى استوفى الأمور الثلاثة ما هو ميت فلا وصية ولا علم، فيما رأى شيء قليل حجم الثلث في عندك الحفر أو الأصل أو مثلا فلا شيء ضرر، أو كان هناك بقية لكن استوفاها الظهور والجنايات ما بقي شيء للجنايات الآخرين، أو هناك بقية لكن أخذها للدين ما بقيته تضعها للدين لأنها قليلة أو ورث لا شيء لهم وقال لا شيء عنه. فإذا توفى المغسل والقارئ والمتزن توفى أهل الحقوق وتوفى أهل الدين، بعد هذا يخفى الباقي، تخفى الوصايا كان هناك وصايا شرعية في السلسة أقل تخفى والباقي تخفى بين الوقت. ما حد هذا الهم. نعم. أعيش في هذا جميل جدا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم المعروف من العلماء سواء. نعم من حاصة من مقاصة يعني. نعم لا يجب في أبي بحر. نعم الله تعالى باب أسباب المراد. فإن أصبح من المراد واحدة من خلال في كل الصلاة وإن أصبح أصبح من الصلاة في كل الصلاة. نعم باب أسباب أسباب ميراث الوراء لا أسباب ميراث الوراء نعم نعم نعم رحمه الله المغلف رحمه الله لما ذكر مقدمة ومقصد من هذه الرسالة ذكر بدأ في المقصود لهذا قال هكذا في قول عن إيجازي وبرى أنا وصلت إلى هذا أو لا وسبق أن ذكرت بعض الإخوان تبع أو راجع المؤلف والمؤلف صرح أنه أبو عبد الله محمد بن علي محمد الرحبي وأنه ولد 497 ومات 577 يعني عمره 80 عاما عمره 80 عاما رحمه الله فعلى هذا يكون من عيال 100 في القرن السادس مات وفاته 77 و500 عفى الله عنه وعنه. يقول رحمه الله باب أسباب الميراث وباب بيان الباب مدخل إلى الشيء باب الدار باب الغرفة معروف العلماء رحمة الله عليهم تعارضوا هذا المعنى وجعلوا المسائل أقساما كل قسم له باب ويسهل على طالب العلم حفظ هذه المسائل وضبطها ينتقل من باب إلى باب ويسهل مراحل السفر من مرحلة إلى مرحلة فلو إذا جعل الكلام منتمعا بدون تفاصيل فيصعب ويسهل وقد يصعب أيضا حفظه لكن مع الأبواب والفصول والتراجم يكون أسهل على طالب العلم حفظه وضبطه فلهذا جعل الأبواب وجعل الفصول وجعل التراجم بالمعاني المهمة ليحفظ الشيء ويضبط ويسهل على طالب فيقوله في أثناء تلك المسائل. فالأسباب نوع من أنواع العلم والموانع نوع وهكذا من ورثة من الرجال والنساء وهكذا بعد مسائل متعددة وجعل لها أبواب ليحفظها الطالب ويسهل عليه درسها والتنقل في معانيها من باب إلى باب. فالأسباب هي الرسائل من الأسباب التي بها يكون الشخص من ورثة ومن بيان الأسباب التي بها يكون الشخص بيان فلان من ورثة لأن الناس كثيرون كلهم بنو آدم لكن يجب أن يعرف من هو والد فلان من هو والد فلان من هو الأقرب إليه حتى يحوز ماله وما هي الأسباب التي بها يكون وارثا له فلان من فلان من فلان فلانة من فلان بهذه الأسباب يعرف الشخص الذي يعتبر من ورثته وما لا يعتبر. وهي ثلاثة متفق عليها وهي مراد هنا. وهناك أسباب أخرى يا خلاف أهمل على المؤلف وعرض عنها. قال مستند لغة لم يتوصل به المقصود، فالطريق ثلاث ثم أتبع شابة لم يتوصل به إلى البلدان والمياه والقرى والمقاصد الأخرى. طرق الطرق أسباب، من أسباب السنوات طرق السنوات، ومن حدنا الذي يقلل البئر من جذب الماء يقال السبب، وهكذا أشباه ذلك مما يتوصل به إلى غيره يقال السبب. والسبب هنا في الاصطلاح الفرنسيين ما يلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم، من وجوده وجود ما هو سبب له ومن عدمه عدم ما هو سبب له، فيلزم وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته من أجل ذاته. فيلزم وجود هذه الثلاثة وجود كون الشخص واردا، ويلزم من عدمها عدم كونه واردا. وهي ثلاثة من أهل العلم متفق عليها. هناك أسباب أخرى كما قال عرض عنها رحمه الله، قال ما بعدهن أن هذه سبب من سبب مجمع عليه، وهي نكاح من الأول. فدل عليه قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، والنكاح عقد الزوجية الصحيح، هذا النكاح العقد الصحيح الشرعي بين الرجل والمرأة بالطريقة الشرعية يسمى نكاح. الولي زوج الزوج قبلت شروط معتبرة يسمى هذا نكاح. وأقول من الضم جمع متناقض الشجر ومن بعضها إلى بعض، سمي النكاح والنكاح لما في من ضم المرأة إلى الرجل. وفي المجدار من العبد يحصل هذا النكاح، وإلا يحصل طول خلوة ولو ما وطئها ولو ما خلا بها ولو كان بينهما مسالة، ويتورى به يخفى الزوجان من الجانبين تريه ويريه من إلا بكنا ثمانع والذق وغيره كما يأتي. ويتورى فهي في عدة الطلاق الرجعي النكاح، وفي الزائن إذا طلقها متهم بقصد حرمانها هذا النكاح سبب عظيم يقوم عليه من أسباب الإثم، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإلا يحصل به بطن ولا خلوة، ويتورث الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي، وهكذا في البائن إذا طلقها المتهم بقصد حرمانها فإنها تورث منه من عدة وبعده ما لم تزوج أو تفتع الصحيح. وقول الجمهور أهل العلم وكتابه جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معاملة لهذا الشخص بلا قيد قصد الذي طلقها ليمنعها الإرث إذا رأيت موته. وهذا له بحث معروف كتب مطولة العلماء الحديث والفقه والخلاف. هذا واحد من الأسباب عقد الزوجية الصحيح، وإن يحصل به بطن ولا خلوة إذا توفرت الشروط والأركان وتمت المطلوب فيه فإنه يحصل به التوارث، وإن كان لم يجتمعا ولم يحصل بينهما وطن ولم يحصل بينهما رؤية، هذا في الشام وهذا في اليمن وهذا في الشرق وهذا في الغرب، وتتم العبد توارثا. والثاني الولاء وولاء العتاب. كان هناك ولاء سابق ولاء الموالاة ولاء الحلف، لكن نشك كان في الجاهلية ولاء الحلف ولاء الموالاة الذي ولاء أن يكون بين المهاجرين والأنصار وعقد بينهم حلف الموالاة الإسلامية، كان يتورط بهذا الولاء ثم نشك ولاء العتاب. قال الولاء لمن اعتق، قال سبحانه هو الرحمن بعضهم على بعض، فنسك ولاء الموالاة وبقي ولاء العتق وبقي الرحيم والقراب والنكاح. فالولاء هنا ليحصل التوارث العتق ولاء العتاق، ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الولاء لمن اعتق، واجمع المسلمون على ذلك. فاذا اعتق انسان غلاما او جاريه فانه يكون له الولاء، ويكون عاصبا لهذا الغلام او لهذه الجاريه يرثها اذا لم يكن لها من هو اقرب منه، فان كان لها من هو اقرب ورثها قاربها ورث الغلام قاربه. فإذا اعتق غلاما ومات هذا الغلام عن أبيه ورثه أبوه أو عن ابنه أو أخيه أو ابن عمه، لكن إذا كان ما وراء أحد من العصبة النسبية قال معتقها أو لعصبة المجد. فالولاء يورث به العتيق لكنه إرث متأخر عن النسب مثل مقدم عليه مثل الأقوى هو عصوبة سببها نعمة الماتق على رفيقه في العتق لأن فيها الماتق هو عصبة من تعصوب من المسلمين لا بغيره ولا مع غيره دون العتيق هذا هو الولاء ولا العتاق عصوبة سببها هذه عصوبة نعمة الماتق على رفيقه في العتق فيرث بها المعتق هذه العصوبة هو عصبة المتعصبين من أنفسهم كبنيه وأبيه وأخوته والخيال لا بغيرهم من البنات وبنات الأبي ولا مع غيرهم من الأخوات أو لا يكون من ولد ليس عصب وجوه العتق يثبت فيها الولاء سواء كان اعتقه تبررا وتطوعا لقصد الفضل والأجر أو اعتقه عن كتابة كتبه واعتقته كما جاء في قصة عائشة فإن اشترتها واعتقدتها بعد ما كانت مكاتبة أو اعتقه عن كفارة قتل ونهار أو قتل رمضان أو كفارة يمين فإنه بهذا كله تكون عاقبا سواء كان العتق واجبا أو مستحبا والمولود في هذه الرقة تبع أمة هذه الرقة كان طرف وغرض كان فقير ورقيق إلا في مسألتين صورتين إحداهما إذا شرط الزوج على السيد حرية أولاده فإن أولاده يكون أحرار بالشرط أو يكون على شروطهم وإلا إذا غر بها زوجها على أنها حرة فكانت أمة فإن أولاده يكون أحرار ويفديهم ويرجع إليها على من غره كما هو مرفوض في الكتب على الشام المولود بحديث وليس يتبع أمه وليس وليس كل في هاتين الصورتين صورة صورة الزوجة على السيد أن أولادها أحرار وصورة من يغر بالأنف وزوجها لأن القرة فبقت أما فإن أولاده ولدون أحرارا كوني مغرورا مخدوعا ويكفيه ويرجع بفدي على من غره وإن كان الذي غره سيدها فلا شيء له وفي الولاء يتبع الأب وفي الدين يتبع خيرهما خيرهما دينا إذا ولد مولود بين كتابية ومسلم فالمولود تبع المسلم لأن دينه هو الصحيح. وفي الأعلام والأعلام والأعلام والأعلام والأعلام والأولاد نزلوا والحواشي لك وهو بنوهم والأم هو بنوهم. وقل ما بعد أمة في الولد الثاني ما بعد هذه الثلاث كانوا مسلم عليه لا خلاف من نفع اعتماد هذا السبب. هنا خلاف في من أسمع على يد أحد في النقيض ولذلك لكنها أفضل ضعيفة مرفوحة والصواب أن الأسباب معتبرة في هذه الثلاث النكاح والولاء والنصر والله أعلم. قال رحمه الله تعالى باب موانع الزوج بنتين ومات مثلا وبن خير وما تب نعم لا لا كارك الزوجة واربع بنات وأم واثقة زوجة زوجة أربعة بنات بنات عشر والزوجة والأم الأم كم بقي من هنا وعجرة تعطيب ليس ولد الزوجة ليس الأب والبنات والأم والبنات والأم بالنسبة وهم عجفة بالغلاء بالغلاء نعم يا لك هذا ما شاء الله الزوج وأم وابن ماتت وأم وابن ماتت نعم نعم والأم من الزوج؟ الأهل والأم هم اثنان والباقي واحد لابن المعتق تعطيه ليس أبو لك الزوج؟ النساء والأم النساء ومن المعتق؟ الولد يا هلك هلك نعم يا هلك هلك عن زوج وأبي معتق من اين مثلا من اين انقاص الزوج واحد وباقي لابن المعتق تعطيل نعم ليس ولي الزوج ليس بالنسب الثلاثة النكاح ولا بالنسب ولا بين الولاء النكاح وأبي معتق من ولاء من ولاء نعم لا تسأل عن نكاح الولاء ونسأل نعم بعدك نعم نعم الحد نعم يا لك هذا أنا أم بنتين ومن معتقة الأم وبنتين أربعة نعم وابن المعتقة وابن المعتقة أرضاك واحد يا شيء ولها الأم والبنتان ليس الأم والبنتان مستوى نسب وابن المعتقة وابن المعتقة مستوى الولاء كذلك عن زوجة أربع أخوات شقائق وأخي معتق وأخي معتق زوجة ثلاثة الأخوات شقائق أربع ثمانية بينهن أخوات على السواء والباقي واحد لا أخي مع أخي معتق لا وكان شقيق أو لأب أو لأم أو يختلف لا لأم ما يعرف لا الشقيق ولا أبنان هو ما تقول الشقيق ولا أبنان لا شيء بريها بريها الزوج لا شيء ولا خوات واخي ما شف لا لا لا لا لا لا لا لا هو تعليم النجاح جاهل رأي رأيه نعم وكذا في الإنجاب إنه مطلق أولا عجل الصلاة الرجعي يعني الصلاة الرجعي ما هي مالي الصلاة الرجعي إذا هذا رسم الزانية وإن أكبره الإنجاب بعدها مالا يزوج وصفل وأما إذا كان له تهمة إذا كان الخروج على العدة أو بالخلع أو بالآخر قطع لا لا لا عندنا الثاني ولا لا هو الولاء هو بس يسببها يعني ولا العتاق يعني خاصة وهو أصولة سببها من اسمها تقعد غير سببها الواسط هو أصل يتعصبون ينقصون لا بغيره لا بغيره من هو سؤال بغيره قال نموت هل يهرق ما يتاع تأثير الدين أو العطاء الولاء الولاء تبقى أمه إلا هذا الولاء إذا كان أمه عتيق الله أمه عتيق ليس أمه ولا لك ولا ولا لك ولا المريض هو معتق أمه وعلى الله هو لا أولا فانت فقط المسلم ثم لم يتبع هو أن يتبع المسلم هكذا هو لا مثل المسلم من المسلم الحمد لله في حالة واحدة ولا مريض أمه كان أبوه رقيقا وعتق بسبب أمه سابق وليأت الأم المحررة وأبو رقيق فليسع أمه في هذه الحالة فجل جر منهم على أبو البشهور إلى نوال الأب إلا عتق الأب قبل أن يموت من جر من أول يوم إلى نوال الأب على المشهور فهل يتأخي لك تحتاج إلى نبي العناية قلنا موت فليه فرجه من فعل يسع أمه فهم فليه تولقها أي شيء استثناء إذا غر لا يعني لا يصرفين دعهما إلى شرب أن أولاده أحرار يكونوا أحرار والثاني يغر بها على أنها حرة أبانا سنة يفيهم ويجب الانتداء على من سنة غنوة يجب سبب ثالث سبب ثالث وهو استكمال الغرامة استكمال الغرامة يميز يعني إذا كان أطلال فماشي الوصول من ورد الوصول الأمهات وفروع أبناء والدهم الأولاد والأولاد حتى يعمل لك الأولاد والأولاد البنين وإن نزل والفروع والحواشي لا سوى الحاول كما سأل الله نعم لا هو السبب إذا تحرر الأب قبل الأم. وجوه العتق يا سوتي هذا كلها كفارة وتبرر. نعم. من ياتي بحث بقيه البحث هذا ياتي ان شاء الله في التعطيل يقول كان لا تاتي من جنبك مالك نعم نعم نعم نعم ما هو السبب الثالث؟ النقد وطلب الفلوس قلنا قريش ماله؟ ثلاث وصولا وغضبان ما الاصول؟ من تفرع من الميت من تفرع من الميت وهم الاباء الاباء واجداد والامهات والاجداد نعم والحوث والروح يقول من تفرع من الميت وهم الاولاد ثلاث نعم وهم الاولاد واولاد الحي حتى ثلاث داخل وهم الاولاد اولاد واولاد البنين نعم وان نزلوا الاولاد يخلوا الذكور الناس ولا يخلوا الذكور؟ لا يخلوا الذكور والحواشي من؟ من تفرع من الكون من هم؟ نعم قال لهم الإخوة وبنوهم نعم والأمور وبنوهم يستطيع لها أول يستطيع لها ولا أول لما ذكر أسباب أسباب العلم ذكر موانع يبين أن ليس كل من قام بالسبب يغس بل يوجد السبب يمنع مانع فلا يؤثر السبب كأسباب قد تقع قد لا يوجد المسببات بموانع منع ذلك وهذا في الأمور الحسية وفي الأمور المعنوية ومن ذلك ما هنا النكاح والولاء والطلاب أسباب ولكن قد يمنع مانع من تأثيرها والمانع في اللغة هو الحياة بين الشيئين الحياة بينك وبين الشيئين أي شيء يسمى مانع والمفتاح والفرعيين ما يلزم من وجوده وجود ما يلزم من وجوده عدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذات هذا المانع ما يلزم من وجوده عدم ما هو مانع له يلزم وجود المانع في الزوج أو في الزوجة أو في القريب العدم عدم الإثم وهو موجود الرق في الزوج أو الزوجة عدم الإثم وهو موجود إخلاف الدين عدم الإثم وهو موجود القتل عدم الإثم ولو كان قريب ما لازم وجوده العدم ولا لازم من عدمه وجود ولا عدم الإله فلا لازم من عدم المانع لا وجود ولا عدم أن يكون الزوج الزوجة صائر ما في موانع لكن لا يرث لأسباب أخرى إما لعدم من التركة وإما لوجود من هو أقرب منه وأولى منه بالإرث يحجب أو لأسباب أخرى وعكس الشر إن الشر لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم الله يلزم من عدم الشر عدم المشروع عدم الطهارة عدم الصلاة هكذا والموانع ثلاث يعني مجمع عليها ثلاث رق وقتل واختلاف الدين الرق والعبودية والمملوك والمملوك تابع لغيره ليس له تفرق في نفسه فلا يرث مقاربه ولا يرث زوجه ولا تلد زوجها وهو عجز حكمي من ناحية الحكم لا من حيث الوجود من ناحية الحكم فهذا قد يكون الرقيق أنشط وأقوى من فرق في الحس بدل القوة لكن عجزه في حكم الشرع ليس له تفرق لأنه ملوك لغيره أمامه ونافعه لغيره يقوم بالإنسان هذا العجز يقوم بالإنسان ويتعلق بالإنسان ويقوم بالإنسان فهو موصوف أصل ثلاثة كفر والسبي الكاسة في الإسلام يقول رقيق هذا أصله ثم يوجد في الشراء والثوار أصله هو ما يقع بالسبي من نساء الكفار وذرياتهم فيملكهم المسلمون ويستخدمهم المسلمون وينتفعوا بهم المسلمون وفيه مصالح كثيرة لهم فإن سبيهم واستفاقهم خير لهم من قتلهم وأن يموت على كفر فيعصبوا رباه مسلمون وعلمه مسلمون وثلاثين مسلمون وكيف أن تفعل هؤلاء وهؤلاء هم مسلمين أنت معدت في الاستخدام والبيع والشراء والحياة ومسك أنت معدت سلامة من القتل ووجود بين المسلمين يكرم وعلم ويرجع إلى الخير وربما هداه الله على أيديهم فلا جانب عاقبة الكفر هذا من أمهات الإسلام أن شرع الله سبي الذرية والنساء وأن لا يقتل فالرجعين لا يرث ولا يورث ولا يحجب وبعض يرث ويورث ويحجب قدما في الحجب فالرجعين لا يرث إلا المسلمين ولا يورث يرث وقاربه بل ماله لسيده ولا يحجب أحدا وجودك على وبعض يستحر ويستحب أو أقل أكثر يرث ويورث قدما في الحجب السبب الثاني قتل قتله في ربطه وقتل عند العدوان لا يرث عند الجميع لكن إذا كان غير عند قتله في ربطه ولا صح أنه ما وجب قصاصا أو دية أو كفارة أو ما لا ما وجب قصاصا على القاتل أو دية عليه أو كفارة نساءه وقتل مؤمنا من قوم الكفار هذا هو من الإثم وما لا يجب شيء من ذلك فلا يمنع الإثم وفي حديث عمر ليس لقاتل شيء وأمر مجمع عليه جمل ولأن هذا الأمر قد يتخذه ضعيف الدين ومعلوم الدين ذريعة لتعجيل الإرث عند قريب إيمان فيستعجل فيقتله جريم سد الله الباب حسن المادة بهذا وجعل قتى مانعا من الإرث حتى لا تصور نفس الأمر أن يكون لبعض الناس شيطان وقتل ليستعجل الإرث ويعاقب بنقيم القصد الثالث اختلاف الدين بين الميت والحي فإذا كان الميت على دين والحي على دين فلا ثواب المسلم لا يزن كاذب وكاذب لا يزن بإذن المسلمين بجملة بحج أسامة وما جاء في معناه من غرب الشيخان لا يزن مسلم كاذب ولا كاذب مسلم فلا ثواب من أهل المسلمين إذا مات مسلمون عن أقارب الكفار لم يرثوه أو مات كافر عن أقارب المسلمين لم يرثوه أو مات يهودي عن مثل لا يرث لأن دين اليهود غير دين المسلمين عن ذلك الله في الأهل ملتين عن عبد الله بن عمر إن سمي حج جابر هذه الموانع الثلاثة تمنع من قبل شهر الأنثى في الميراث لأنها تقتضي بذلك شرعا ومن تأمل المعنى عرف وجه ذلك فالله جل وعلا قطع الموالاة بين كافر ومسلم فلهذا تبع ذلك الإنس ولا يعرف المسلم كافرا لأنه لا ولاية بينهما ولا العكس فيذهب بعض إلى أن المسلم يرث كافر وليس لم يعلم ولا يعلم لأن هذا عن معاوية جماعة ولكن الصحيح الذي يعني يعرف أربابا الجمهور أطلق ذلك وهو الصواب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وليس المسلم كافرا ولا كافر ولم يفصل ولا يستفي شيئا وذهب آخرون إلى أن يرث المسلم كافر بالولاء كما ذهب إلى الأحلام والجماعة وكذلك إذا أسلم كافر قال لك في الشركة والذي صغب له في الإسلام هذا قاله بعض أهل العلم ولكن قوله ضعيف مرجوح والصواب من أهل الجمهور لا توارث مطلقة لا بالولاء ولا بالنفس مع اختلاف الدين حتى ولو أسلم والمال مزبور لم يسلم فلا حظ له فيه الاعتبار بحين الموت وكان هذا المسلم وقريبه كافر فلا يعلم وهكذا العكس والله أعلم. للذكر مثل حظ الأنثيين